بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مسألة، ونحن في الدرس 74 من دروس كتاب أوضح المسالك. مسألة: قد يكتسب المضاف المذكر من المضاف إليه تأنيثه وبالعكس، وشرط ذلك في الصورتين أو وشرط ذلك في الصورتين صلاحية المضاف للاستغناء عنه بالمضاف إليه. هل عندي أنا غلام زيد؟ غلام زيد هذا غلام مضاف، وزيد مضاف إليه. أصابع زيد، أصابع جمع، وجمع التكسير يكون مؤنث أم ماذا؟ مؤنث. أصابع زيد، زيد مذكر. الآن عندما نريد أن نفعل، نأخذ كلمة أصابع زيد، يا ترى هل نراعي في الفعل بتاء التأنيث، هل نراعي المذكر التذكير أم التأنيث؟ مثلا عندما أقول بعض أصابع زيد، بعض مذكر وأصابع بالجمع صار مؤنث، هل أراعي كلمة بعض أم أراعي كلمة أصابع؟ لو راعيت كلمة بعض فأقول قطع بعض أصابع زيد، وإذا راعيت الأصابع ماذا أقول؟ قطعت بعض أصابعه. فهنا قد يكتسب المضاف بعض، مثلا المذكر من المضاف إليه المؤنث أصابع تأنيثه وبالعكس تذكير يعني. وشرط ذلك في الصورتين صلاحية المضاف للاستغناء عنه بالمضاف إليه. يعني إذا استغنينا بصلاحية المضاف للاستغناء عنه عن المضاف بأي شيء، بالمضاف إليه. لو قلنا نحن مثلا قطعت بعض أصابعه، لو قلنا قطعت أصابعه يصح أم لا؟ استغنى عن المضاف المضاف إليه بعض أصابعه، بعض مضاف وأصابعه مضاف إليه. لو قلت أنا هل يصح أن أقول قطعت أصابعه؟ يصح، يصح أم لا؟ لما كان يصح يأخذ المضاف من المضاف إليه تأنيثه، فأقول بدل أن أقول قطع بعض ماذا قلت؟ قطعت بعض أصابعه. وقراءة بعضهم تلتقطه بعض السيارة، تلتقطه بعض، بعض مذكر، السيارة مؤنث. لو قلنا تلتقطه السيارة ممكن؟ نعم. وقوله طول الليالي أسرعت في نقضي، طول مذكر والليالي مؤنث، قال أسرعت. هل أستطيع أن أقول مثلا الليالي أسرعت في نقضي؟ الأيام والليالي صحيح أسرعت فينا. ومن الثاني قوله إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، هذا العكس، إنارة مؤنث والعقل مذكر، قال مكسوف، ما قال مكسوفة، بطوع هوى. فوجدنا أن مكسوف، نعم، ضميره مؤنث مكسوف هو، أعيد عن الإنارة والإنارة مؤنثة، صحيح هذا مذكر أعيد عن المؤنث، نعم. ويحتمله يعني يحتمل هذا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله هذا يحتمله، لماذا قال يحتمله؟ لأنه قريب إذا قلنا فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث ما عاد في شاهد، لا يوجد شاهد، وإذا قلنا قريب مذكر يعود على رحمة الله، فتستطيع أن تقول إن الله قريب من المحسن، صحيح؟ فالآن أعيد المذكر على المؤنث، لكن هذا المؤنث مضاف إلى مذكر، رحمة مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا الله سبحانه أصل في ذلك التذكير، مو أنه في مذكر مؤنث بالنسبة لله، لا. ولا يجوز قامت غلام هند، لماذا؟ لأنه لا يستط... لا نستطيع الاستغناء عن المضاف. هل نستطيع أن نقول الآن قامت هند؟ بالكلام صحيح، لكن المعنى هل هو صحيح؟ ما هو هند ما قامت، وإنما الذي قام غلامها. ولا قام امرأة زيد، زيد ما قام، والذين قام من؟ امرأة زيد. فقال لعدم صلاحية المضاف فيهما للاستغناء عنه بالمضاف إليه. فهمنا ما معنى الصلاحية؟ يعني إذا حذفنا واحد يصح المعنى، تلتقطه بعض السيارة تلتقطه السيارة يصح، هنا قام امرأة زيد قام زيد لا يصح. نعم. مسألة، لا يضاف اسم لمرادفه، يعني عندي مسجد وعندي جامع، عندي ليس وعندي أسد، فإذا كان يوجد عندنا مرادفات في اللغة العربية، هذه بمعنى هذه وهذه وهذه، هل يجوز أن نضيف اسمين اسم مع مرادفه في اللغة العربية؟ لا، لا يجوز. لا يضاف اسم لمرادفه كليث أسد، الليث والأسد واحد، فهل يقال ليث أسد؟ لا يضاف. ولا موصوف إلى صفته كرجل فاضل، رجل فاضل، هذا أقول أنا رجل فاضل، لا أقول رجل فاضل، نعم أصفه. الموصوف الرجل والفاضل الصفة، فلا يضاف الموصوف إلى الصفة ولا صفة إلى موصوفها بفاضل رجل، هل يصح؟ العكس كذلك لا يصح. فإن سمع ما يوهم شيئا من ذلك يؤول، يعني إذا سمع شيء من المرادف يعطي إضافة الاسم لمرادفه، نعم، فعند ذلك فيؤول. قال فمن الأول قولهم جاءني سعيد كرزين، الأصل نعم، هو ما يعلق، عبارة عن شيء يعلق في نهاية حمل الراعي أو حمل الفرس مثلا، فالذي يكون في مؤخر الناقة هكذا. فإذا قلت الآن جاءني سعيد كرز، اسمه كرز وهذا سعيد، فكيف أضفت هذا إلى هذا؟ السؤال بسيط جدا، في عندي اسم وعندي مسمى، نعم، فهذا المسمى زيد سموه الناس ماذا؟ بكرز. المسمى سعيد وسمي بأي شيء؟ بكرز. فكأنني أقول جاءني المسمى سعيد، يعني بالأصل هذا المسمى سعيد الذي سماه الناس كرز، كأنك تقول جاءني مسمى هذا الاسم. مين المسمى؟ يعني سعيد قد يكون أكثر من واحد، أم أي سعيد تريد؟ كما تقول روى عبد الله، أي عبد الله هذا؟ يوجد، نعم، الآن جاءني مسمى هذا الاسم، يعني الذي سمي بهذا الاسم، كأنك الآن تصفه بهذا الاسم، واضح؟ تصفه بهذا الاسم، جاءني سعيد كرزين، وتأويله أن يراد بالأول يعني بسعيد المسمى، هذا المشخص أمام. ماذا سماه الناس؟ جعلوا له لقب كرز. نعم، جاءني مسمى هذا الاسم. ومن الثاني قوله حبة الحمقاء. الحقيقة هذه بقلة توضع في مكان، قد تخرج في مكان آخر، فحقيقة هي حبة البقلة الموصوفة بأنها البقلة الحمقاء، ممكن أن يقال هذا. فحذفت البقلة وأقيمت الحمقاء مكانها، فصار حبة الحمقاء، هي حبة البقلة الحمقاء. في عندي أيضا، تعرفون في يوم الجمعة مثل هذا اليوم يذهب الناس في الساعة الأولى مثلا، أو في نفس كل وقت من أوقات الصلاة له ساعات، ساعة الفضيلة وساعة الاختيار، صحيح أوقات يعني. فقلنا صلاة الأولى، هي مو الصلاة الأولى، صلاة الساعة الأولى من الوقت، فحذفت الساعة وأقيمت. ومسجد الجامع، عندما كانت دمشق تتمتع ببساتين وهواء يعني وكذا، فقال فكانوا يتمتعون بأربع خصال، قال سأضيفكم خامسة وهي المسجد، مسجد المكان الجامع للناس، جمع الناس بهوائه وعليله. ماذا بقي؟ بقي المسجد، فصار مسجد المكان الجامع، فحذف المكان وجاء الجامع. وتأويله أن يقدر موصوف، أي حبة البقلة الحمقاء وصلاة الساعة الأولى ومسجد المكان الجامع. ومن الثالث قولهم جرد قطيفة وسحق عمامة أيضا، وتأويله أن يقدر موصوفا أيضا، وإقامة الصفة إلى جنسها، أي شيء جرد من جنس القطيفة وشيء سحق من جنس العمامة. يعني سحق عمامة هو ماذا بقي من هذا الجنس؟ قال فصل، واضح؟ هو ليس، لو كان بدل قلت سعيد كرز بصح. الآن بدأ عم نتكلم نحن في باب الإضافة، ما عم نتكلم في باب البدل. يا ترى على نية الإضافة فنزلوا، قالوا للتسهيل في الكلام فقالوا سعيد كرز كما يقولون غلام زيد، فكيف هل يجوز إضافة الشيء إلى نفسه؟ قالوا على هذا التقدير أن نضيف، نريد بالأول مسمى زيد والثاني الاسم الذي سمي به. نعم، ولهذا صحيح كلامك، هذا في المفرد يصح، في البدلية، في هنا في الإضافة فقط، أما في البدلية يصح المفرد ويصح المركب، المركب هنا لا يصح. نعم، قال فصل، اقرأ منه قليلا. نعم، الغالب على الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والأفراد والإفراد، كغلام. يعني أنت عندما تقول غلام هذا واحد من العقلاء، صحيح؟ فتستطيع أن تقول مثلا غلام زيد، وتستطيع أن تقول جاءني غلام وثوب. طبعا ثوب ليس عاقل، تستطيع صبغ ثوب وصبغ ثوب زيد. نعم. ومنها ما يمتنع إضافته كالمضمرات والإشارات، لأن الإضافة في الحقيقة ماذا تكسب المضاف إليه؟ إما تعريفا وإما تخصيصا. فإن كانت الإضافة إلى نكرة ب وكان المضاف إليه معرفة عرفة، وإذا كان المضاف إليه نكرة خصص. فعندما أقول غلام امرأة تخصيص، إذا قلت غلام زيد تعرف. لماذا المضمرات تمنع من الإضافة؟ الضمائر معارف أم لا؟ غاية الإضافة التعريف، والآن لا حاجة إلى التعريف. لماذا؟ لأن كلمة هذا زيد، هذا أصل كلمة هذا معرفة، فلا تحتاج إلى من يعرفها. والإشارات كذلك، يعني هو هي، يعني كل الضمائر وكذلك الإشارات، هذه لازمة في التعريف، فكيف نضيفها من أجل أن نعرفها؟ فهل يعرف المعرف؟ لا. وكغير أي من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام، هذه الأشياء أي وأسماء الشرط حقيقة هذه كلها تشبه ماذا؟ تشبه الحروف. ولما كانت تشبه الحروف والحرف لا يضاف، بل تضاف لشدة افتقارها إلى مفرد، نعم تضاف إليه. ومنها ما هو واجب، واجب الإضافة إلى المفرد، وهو نوعان: ما يجوز قطعه عن الإضافة في اللفظ نحو كل، فأنت عندما تقول كل في فلك يسبح، قال الله عز وجل كل في فلك يسبح، يعني كل مخلوق، صحيح؟ فالتنوين هنا بدل من مضاف إليه، مهم التنوين بدل من مضاف إليه. ولذلك كلمة كل إذا لم تقع في النفي، أو تقع لأن النفي في سياق النكرة يعم، أو كان في التوكيد نحو كل وبعض أي وأي، قال الله تعالى وكل في فلك يسبح، وفضلنا بعضهم على بعض، يعني شو التقدير؟ على بعضهم، مهم فضلنا بعضه على بعضهم. نعم. أيما تدعو، أيا مفعول به صحيح، يعني تدعو أيا، كأنك تقول تدعو أيه. وما يلزم الإضافة لفظا، وهو ثلاثة أنواع: ما يضاف للظاهر يعني مرة، وما يضاف للمضمر مرة، نحو كلا وكلتا، تستطيع أن تقول كلا الرجلين وكلتا المرأتين، هذا للظاهر، وتستطيع أن تقول كلاهما وكلتاهما. نعم. وعند ولد وقصارى، نعم عند زيد مثلا، وعنده لدى ولديه، وتستطيع أن تضيفه للظاهر، صحيح؟ كما تقول قصارى الأمر، قصارى إذا أضفت إلى الظاهر الأمر، وقصاره أيضا إلى الضمير. تقول سوى زيد، هذا للظاهر، سواك لي. وما يختص بالظاهر كأولي، تقول أولي قوة، فلا تستقل أوله، لا يقال، صحيح؟ نعم. وأولات الأحمال تقول وذي وذاتي، قال الله تعالى نحن أولو قوة وأولاة الأحمال وذا النون وذات بهجة وما يختص بالمضمر وهو نوعان. ما يضاف لكل مضمر وهو وحد، ماذا تقول؟ تقول إذا دعي الله وحده، هو حقيقة هذا يضمر، يعني يضاف إلى المضمر ولكنه لا يعرف به لأنه وحده على معنى منفردا. نعم. وكنت إذا كنت وكنت إذا كنت إلهي وحدك. نعم. وقوله والذئب أخشاه إن مررت به وحدي، أيضا أضيفت إلى أليا. وما يختص بضمير المخاطب وهو مصادر مثنى لفظا ومعناه التكرار، وهي لبيك. ما معنى لبيك؟ يعني لبيتك تلبية بعد التلبية، بمعنى إقامة على إجابتك بعد إقامة، وسعديك بمعنى إسعادا لك بعد إسعاد. ولا تستعمل إلا بعد لبيك وحنانيك، بمعنى تحننا عليك بعد تحنن، ودواليك بمعنى تداولا بعد تداول، وهذا ذيك بذالين معجمين بمعنى إسراعا لك بعد إسراع. قال ضربا هذا ذيك وطعنا واخضى. يعني يطعن العرق المستعصي عليه. وعامله وعامل لبيك من معناهما، والبواقي من لفظها. يعني عندما تقول لبيك يعني هو من لبى، صحيح؟ لبى تلبية من نفس. نعم. والبواقي من لفظها، قلنا إقامة، أخذنا من لبيك إقامة بعد إقامة. نعم. وتجويز سيبويه في هذا ذيك في البيت، ودواليك من قوله دواليك حتى كلنا غير لابس، الحالية بتقدير نفعله متداولين وهذين، أي مسرعين، مسرعين ضعيف للتعريف، لأن أصل النكرة ماذا؟ الأصل حال نكرة، صحيح؟ تقول جئت راكضا. نعم. ولأن المصدر الموضوع للتكثير لم يثبت فيه غير كونه مفعولا مطلقا. وتجويز الأعلم، هذا الأعلم في واحد إذا شقت شفته العليا يسمى أعلم، مثل الآن بيسموه شفة الأرنب، مهي بعض الأولاد يأتون هكذا فيذهبون إلى الطبيب، نعم يصلح لهم ذلك. وقوله فيه وفي أخواته إن الكاف لمجرد الخطاب، مثلها في ذلك مردود لقولهم حنانيه ولبى زيد ولبى زيد. ولحذفه من نون لأجلها، ولم يحذفوها في ذلك وبأنها لا تلحق الأسماء التي لا تشبه الحرف. وشذت إضافة لبى إلى ضمير الغائب في نحو قوله لقلت لبيه لمن يدعوني، وإلى الظاهر في نحو قوله فلبى فلبى يدي مسوري، أصل يديني. نعم. فأضاف أيضا اليد إلى مسوري. وفيه رد على يونس في زعمه أنه مفرد وأصله لبى، فقلبت أليفه يا لأجل الضمير كما في لدى لديك وعليك. وقول ابن الناظم إن خلاف يونس في لبيك وأخواته وهم أي خطأ. الآن ينتقل بعد ذلك، هذا بالأول جائز، قال ومنها ما هو واجب الإضافة، نقف هنا إن شاء الله.